أن آية النبأ هل يستفاد منها حجية الخبر بأقسامه الأربعة؟ يعني الأربعة يعني ياهو صحيح وحسن وموثق وضعيف المنجبر بالشهر، هل يستفاد منها حجية هذه الأقسام الأربعة أم لا؟ قلنا لو فسرنا التبين، قلنا لو فسرنا التبين بالتبين الظني والعلمي لا خصوص العلمي، لو فسرنا التبينات بما يعم التبين العلمي والظني عليكم السلام ورحمة الله، وعممنا التبين الظني للتفصيل والإجمال، حينئذ من الآية نستفيد حجية جميع أقسام الخبر. هذا قلناه ماذا سابقا؟ ثم قلنا سابقا ايضا هذا، ولكن هذه الاستفادة صعبة. لماذا؟ لان حمل التبين على التبين الظني، سواء كان هذا التبين الظني تفصيلي او تفصيل اجمالي، حمل التبين على التبين الظني هذا مخالف للظاهر من جهات ثلاث. مخالف لنفس مادة التبين، فتبينوا مأخوذ منيا من مادة التبين، والتبين ظاهر قيمة العلم من البيان بمعنى العلم، ومخالف أيضا علما كلمة بجهالة، فإن ظاهر بجهالة يعني عدم العلم، جهالة مفهوم بمعنى عدم العلم، ومخالف أيضا لظاهر التعليم، فإن التعليم ماذا يقول؟ أن تصيبوا قوما فتشبعوا على ما فعلتم ماذا. ومن المعلوم خوف الندم موجود حتى في التبين الظني، لا يختص خوف الندم بغير الظني، بغير الخبر الظني، الخبر الظني فيه خوف الندم في الاخر. فالخلاصة اتفاق، خلاصة ما سبق في الدرس السابق، انه لو عممنا التبين للتبين غير العلم، هذا تلخيص ما سبق، لو عممنا التبين لغير التبين العلمي، غير التبين العلمي عن التبين الظني، وقلنا المراد من التبين الظني سواء كان على نحو التفصيل او على نحو الاجمال، لو قلنا بذلك فالآية تشمل جميع اقسام الخبر الاربعة، لكن هذا التعميم بعيد بهذه الوجوه الثلاثة. هذا ما ذكرناه في هذا اليوم، درسنا من الآن سوف يشرح. في هذا اليوم نقول، في هذا اليوم نقول نعم لا بأس أن نفسر التبين بالاطمئنان، يعني نعمم كلمة التبين فتبينوا، نعممها علما للعلم وللاطمئنان، لكن يا اطمئنان شوي اطمئنان قوي، الذي الاطمئنان الذي ينشئ من القوة، الذي لا يكون بالاخذ به خوف الندم، الذي لا يكون بالاخذ به خوف الندم، هذا لا بأس به، يمكن ان يقام. خلاصة يمكن أن نفسر التبين بمن؟ بتبين الاطمئنان، نقول التبين يشمل العلم والاطمئنان، اثنين يشملهم لا بأس بذلك. فالنتيجة ايش راح يصير؟ راح يصير ان الخبر اذا افاد الاطمئنان فتبينوا يعني فعلوا الاطمئنان او العلم. فتصير النتيجة متى ما افاد الخبر الاطمئنان صار، لكن نقول المدار يصير علينا على الاطمئنان، سواء كان هناك خبر فاسد او لم يكن هناك خبر فاسد. وجود خبر فاسد بعد لا مخلية له، المدار بعد راح يصير علامة على الاطمئنان. اقول هذا لا يخطر، بما لو فسرنا التبين بما بالاطمئنان حتى لو فصلنا بالظن هذا هذيان. لو قلنا المراد من تبينوا يعني فحصلوا الظن، هذا الكلام ايضا يعني شنو هذا الكلام ياتي؟ يعني المدار عليه راح يصير على فصول، سواء كان يوجد خبر فاسد ام لم يوجد خبر، وجوده لا مخلية له، بل قد يكون وجوده احد اسباب حصول الظن، احد اسباب حصول الاطمئنان. هذا مطلع، هذا بعد بعنوانه لا يكون معتبر، لا راح يكون معتبر بما انه يفيد الاطمئنان. فالخلاصة لو يمكن حقيقة ما اليوم كأنه يمكن ان انفسر التبين بمن انفسره، من انفسره بالظن، لأن تفسير بالظن إن هناك ثلاثة قرائن على رأسي على جبهتي، لا انفسر بما انفسر بالاطمئنان، لكن الاطمئنان شوية قوي، الذي لا يتنافى ويانا الذي لا يحصل منه لا يكون في الأخذ به خوف النفس، لا بأس وأن نفسر التبين بما بالاطمئنان. هيك تصير الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني شو فحصلوا الاطمئنان، المدار يصير علامة على حصول الاطمئنان، هذا لا بأس. لعل تلك القرائن الثلاثة بعد ما تأتي لردي هذا الاحتمال. خلينا أولا كان شنو ما تستطيع ما تستطيع ما أخذ من البيان، بيان ما يختلف لك العلم، علم أولا ما بلا نجنكو. مثلا القرينة الثانية شنو هي؟ الجهالة. مثلا نقول الجهالة بالي تقابل ماذا؟ بالي تقابل ماذا؟ الجهالة بمعنى عدم العلم والاطمئنان، مو فقط احنا عدم العلم، مثلا ايش يكون للجهالة؟ التعليل ما يجي هم اسوال. فالخلاصة هذا لا بأس به، يمكن تفسير التبين بالاطمئنان، لكن قلنا تكون الآية حين احنا قالنا على أن المدار على حصول الاطمئنان، سواء كان خبر فاسق أم لم يكن وجوده تعبد المدار على التبين، هذه استفادة شنو؟ إن جاءكم فاسق مو مهم، تبينوا، المهم ماذا؟ أن نتبين، أنه مطابق للواقع، يعني تبين على أن هذا المضمون مطابق للواقع، أو هذا المضمون ليس بمطابق للواقع، فلو فرضنا أنه ما جاء خبر فاسق، نحن بحثنا على أنه هذا مضمون، فرشي، شكينا على أنه من شك بين الواحد والثنتين، فلا تباطل عن صحيح. أترض مو من خبر ماذا؟ فاسق نائج يعني من جهة أخرى، من جهة شرع أو من جهة أخرى فتوفقيه واحد حصل لنا ظن بأنه مثلا ماذا؟ فرق الصلاة مثلا سيكون نصح، فإن حصل لنا ظن أو اطمئنان فحينئذ يكون معنى، لم يحصل لم يكن معنى، إلا خبر فاسق بعد ما إلى مدخلية وجود خبر فاسق نعم قد يكون من أحد أسباب حصول ماذا؟ الاطمئنان او ماذا؟ هذا ليس بعيد، فلنجد النهاية اذا طلعنا من نامة واحد سألنا قال آية النبا، اذا الشيخ اشبنى نقول له لم يستبعد ان المراد من التبين ما يعم العلم والاطمئنان، فيصير ماذا المدار علينا على اما يحصل علم اما ان يحصل ماذا؟ اطمئنان. فإن حصل اطمئنان كفى، سواء كان خبر صادق موجود أو لم يكن. لكن نقول شيخ لو فسرنا التبين بالاطمئنان لازم وأن مورد الآية نخرجه، نخرجه مورد الآية شنو؟ ارتداد. ارتداد يا أخي الارتداد لا يقبل فيه إلا ماذا؟ يعلم يبين. كل شخص مثل احتمال بينين بس طبعاً لا يكفي. اطمئنان مثلا لا يكفي. ارتداد لابد محيط يا أخي الارتداد لابد فيه من تحصيل. إذن على هذا الأساس لو فسرنا تبينوا بالعلم حصل العلم ما يلزم إخراج المورد، لكن لو فسرنا بالظن أو بالاطمئنان يلزم إخراج المورد، فهذا بيه محذور أو ما بيه محذور. إذا ما بيه محذور فليش إذا بيه محذور هذا يصير رد على هذا الاحتمال، يعني على تفسير التبين. لذلك يقول قدس سره نعم يمكن دعوى وكيف كان لنا حلهم فمادة جريدتين قرائن ثلاث علامة على بطلان تفسير التبين بطلان لثلاث قرائن. مادة التبين لفظ الجهالة ظاهر التعليم خذ من أمور الثلاثة آبية من إرادة مجرد الظن. نعم هذا بغطة جديد اليوم من ناسبة يمكن دعوى صدقه صدق التبين على الاطمئنان الخارج عن التحير والتجلد. وهو يا اخي انسان يعيش حالة تحير وتجلد وين تشك وبعد وين الظن ترى همات هل الظن همات بي ترى حالة ماذا؟ لكن حالة التحير شوي اخر مو ماضي بي صدق بي في حالة تحير. لذلك إذا أظن أنه بيت فلان عندهم تعزيه اليوم يولا مجلس أكو عزيمة يولا إذا ظنيت أكو أم بعد أروح اليوم أروح أروح مخاف ما أكو شنو خاف ما أكو أروح أنه أتخجل مثلا وهذا فالمفروض الناس حالة الظن وياها تردد. لكن حالة تردد وين ما أكو في العلم وفي الاطمئنان القوي إذا صار 98% 99 هذا بعد كم حالة تحير. نعم يمكن دعوى صدقه صدق التبين على الاطمئنان الذي يخرج الانسان دعوى الاطمئنان عنه عن التحير والتزلزل بحيث لا يعد في العرف العمل به الاطمئنان قوي بحيث لو ردنا نعمل بهذا الاطمئنان به يعمل الاطمئنان يضل الخبر ما يضل الخبر يضل الاطمئنان ما يرتب تعريضا للوقوع في الندى خوفا انا بعد نقوم تحينا اذا فسرنا التبين هجي لان المقصود منه ما يعم الاطمئنان فراح خبر الفاسق ينجبر ديما للأطمئنان فلا يبعد انجبار خبر الفاسق به عن الأطمئنان. لكن لو قلنا بهذا يعني بعد مرة مئة بين الأطمئنان فالمدار راح يصير عليهم الجنة على الأطمئنان بعد خبر الفاسق أو ما أطمئن. لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك يعني في أنه المراد من التبين ما هم الأطمئنان كان دالا يعني المنطوق على حجية الظن الاطمئناني المذكور من المذكور شنو هو الذي يوجد سلب التحير عدم التحير بعد تحير ما بعد خوف الوقوع في الندم ما اقوم معه فالمنطوق راح يدل على حجية الاطمئنان وان لم يكن معه يعني مع من مع الظن الاطمئناني وان لم يكن معه خبر فاسق المدار بعد راح يصير على التبين على الاطمئنان يصبح يقول في الوجود خبر الفاسق يقول لي عن ظاهر الآية عن الآية بالتبين مهم التبين أعتقد مهم نظرا إلى أن الظاهر من الآية أن خبر الفاسق وجوده كعدمه إن جاءت الفاسق من هذا ما شكوي شكو آخر فيه لا مو مهم شكوي تبين مهم التبين وأنه لا بد من تبين الأمر من الخارج والعمل على ما يقتضيه التبين فالمهم التحقيق تبين تبين مهم الأطمئنان مهم تحقيق الأطمئنان تبين عن الفاسق مهم تحقيق الفاسق خبر الفاسق مهم نعم خبر الفاسق بما قد يكون أحد الفراعن لتحقيق نعم ربما يكون نفس الخبر من الإمارات التي يحصل من مجموعة التبين مثل هو الخبر كان والشهرة كان أكو وبعد شنو منها فالآية قرآنية هم شوية كانت الساحل على المجموع أفضل الأطمئنان أو الفرحة القديمة للحصول. فراح يصير هذا قرن قرن احد هذه القرائن المحصنة اللي نحصينا او القرن المدار ليس عليه بل هو احد القرائن. نعم ربما يكون اتخاذ من الامارات التي يحصل في مجموعة تبين. فالمقصود مقصود الآية شرح يصير ان تحذر عن الوقوع في مخالفة الواقعين. هذا المهم ان تحذر. فكل ما حصل فصل عما يا اخي وتنكت المتصل يعني كل الذي هنا. فكل ما يعني كل الذي حصل الامن منه جاز الامن يجوز عمل بعد مين. فلا فرق بين حينئذ يعني اذا كان المدار على هذا المدار على ان انسان يحذر من الوقوع في مخالفة الواقع فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق معتقد بالشهرة اذا حصل الامن انتظر وبين ان ليس خبر الفاسق او شهرة وحدة كانت من دون خبر قاد لكن اورثت سنة ابننا اورثت سنة ابننا ما بتكون معتبرة. وبين الشهرة المجردة مجردة يعني عن خبر قاد وحدة يا اذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها المدار انه ماذا اطمئنان يحصل بمطابق الحكم للواقع المقدار كامل. والحاصل صار هذا هو ايضا راح يصير ان الاية تدل على ان العمل يعتبر فيه التبين من دون مدخليتين لوجود خبر الفاسق وعدمه. وستتبين فسرت بالاطمئنان او فسرت بالعلم او فسرت بالظن على جميع التقادير المفيد على التبين خبر ما الى مفيد سواء قلنا بان المراد منه يعني من التبين العلم او الاطمئنان او مطلق الظن على جميع التقادير المهم على التبين. حتى ان من قال بأن خبر الفاسق يكفي فيه يعني مثل أسد فيه في جواب العمل فيه كما بعرض شبه مجرد الظن بمضمونه أن أظن بأن مضمونه مطارق الواقع فهذا الظن من يحصل يو بسبب حسن أو توثيق أو غير إهنام الصفات الغاز يو لأجل أنه مضح هذا حسن يو لأجل أنه وثق هذا توثيق أو غير ذلك من صفات الغاز. المهم إذا حدث الظن مطارق خبر الواقع هذا يكفي. فيقول الشيخ الأنصاري حتى أن من قال بأن خبر فاسق يكفي فيه الظن فلازمه القول بدلالة الآية دل الآية علامة على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي وإن لم يكن معه خبر أصلا. اللي بعد نرى عند الخبر مهم التبين اللي هو عبارة عن تحصيل الظن هذا الموضوع فافهم واغتنم وبعد واستقيم. واستقيم انتهى بعد شنو معناه افهم واختلف عن استقيم يعني اخاف الضوج يعني انضج ابقى ماذا ليس هذا ولكن لا يخفى. هذا اللي بينه انه لو احملنا التبين على الاطمئنان او الظن يلزم تخليص المورد اخراج المورد وهو خبر الارتداء لان خبر الارتداء ما يكفي الا العلم. هذا ولكن لا يخفى ان حمل التبين على تحميل مطلق الظن او على تحقيق خصوص الظن الاطمئنان يوجد خروج مورد المنطوقي وهو الإخبار بالأسئلة يوجد إخراجه مثلا ماذا بغي لا تجيء إلا العلم مثلا إذا قلنا هذا جيء محذور فيصير هذا رد عليهم على تفسير التبين بالظن أو بالأسئلة. وإذا قلنا لا مو محذور هذا إخراج فقط إخراج المورد فقط من المنطوق مو من الآية منطوقة ومفهومة هذا غير محذور الإخراج من المنطوق فقط إذا قلنا هو محذور ولا بحمد الله والمنة لحد الآن خلصنا آية النبأ. كم يوم يعني قاعد نحكي فيها كم درس ما أدري كم درس هواية ترى بالكيف آية عن ما أدري هم هواية دفتر خارج هم مثلا وهو إذا بطلت وحجر هواية إذا دفتر خارج ينحش هواية على ضوء فإن كل ما نحش إنانا غالبا تعليق يصير عليه في دفتر خارج على أي عام. الآية الثانية آية النقص لا في سورة براءة في سورة براءة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. هذه الآية تدلوا بها على فضلية خبر الواحد طلع أنت في الفرق طلع يولا انت تسأل الان الواحد هو يحاول انه يشوف يتمكن يطلع من عندها دلالة على فجية خبر الواحد ها اكرر فيها الآية ها ما يخاف اسمع دوره بالآية بل تقدر تطلع حتى حينئذ لما ابين الاستدلال تستوعب بالحاجة الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة طائف. نفر يعني شنو نفر؟ يعني طلعة. النفر للجهاد هو هاي الطلعة علما، أو النفر التفقه هي هاي الطلعة ماذا؟ التفقه للجهاد السفر. فلولا نفر يعني فلينفر. هلا فلولا احنا قارين في الآجرومية السرط انه من ادوات يسموها التحضيض. مو يجي تحضيض، شنو معنى التحضيض؟ الطلب بشدة. يلا يلا بالعجل انفروا، كأنما هتش الآية انفروا. هلا نفر انفروا، فلولا نفر يعني بالعجل، يعني فلينفر من كل فرقة، يعني من كل قبيلة، من كل جماعة، ها؟ من كل محل. مو كل اللي تطلع، لا كل القبيلة فمنكر ماذا تطلع؟ توزيع خليك تنظيم. من كل قبيلة خد تطلع ماذا؟ فرد جماعة. شو يسوون؟ ليتفقهوا في الدين. فإذا تفقهوا شو يسوون؟ يرجعون الأهاليهم. شو يسوون الأهاليهم؟ حتى ينذروهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم، يعني قومهم، يحذرون. شو تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال أن يقال بأن الآية أوجبت الحذر شوكت حينما يجيء ذات طالب العلم، يجيء من قوم، حينما يأتي إلى قبيلته وينذرهم، يجمعهم يا أيها الناس كذا وكذا. فحينما ينذرهم الآية جل أنه يجب عليهم ماذا؟ الحذر. وهذا معناه أن خبر الواحد ماذا؟ حزن. إذ لو لم يكن خبر هذا المخبر، هذا طالب العلم، إذا لم يكن خبر حجة، إذا لا يجب على هؤلاء الحذر. لكن الآية أوجبت عليهم الحذر، هذا معناه أن خبر الواحد ماذا؟ حجة. بس أنت لابد ترد إشكال في نفسك في قلبك موجود، لابد تقول شيخنا لعل المقصود أنه لعل المقصود وجوب الحذر، يجب عليهم الحذر عند حصول الفتنة، يعني شو وقت ما أنذرهم هذا طالب العلم، أو حصل لهم العلم بمطابقة ما أنذر به مطابقة للواقع، حينئذ يجب عليهم الحذر. لعل المقصود هذا، فلابد نقول هذا الشيء فيه. فإذا قلنا إيش المقصود؟ يظهر هذا؟ أقول بل يظهر، يعني إذا قلنا هذا المقصود الشاحص أن الخبر إذا أفاد العلم، وهذا بلا إشكال، الخبر إذا أفاد العلم هذا مو محل كلامه، خبر كلما أفاد العلم باقترانه ببعض القرائن، خبر خبر واحد لكن مقرن ببعض القرائن، إذا أفاد العلم لا إشكال حجة، ما في واحد يقول إنه بحجة. كلامنا يا حبيبي الخبر الذي لا يفيده، يفيد الظن، ما مفروض بقرائن تفيد العلم. هذا اللي زعلوا يا المرتفع، هنا الحجة، هذا حجة أو ليس بحجة. فلعل المقصود من الآية أنه إذا أنذارهم أفاد العلم، حينئذ يجب عليهم الحذر. وإذا كان هذا المقصود إذا الآية لا تدل على أن الخبر إذا لم يفد العلم فهو حجة. إن قلت هذا ما هو جوابي لك أو عليه؟ أقول لك الآية مطلقة، الآية مطلقة، هذا القيد منجي، ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون، ما فيها هذا القيد إذا علم، ولينذر سواء هفاد قولهم العلم أو لم يفد، مطلقة. والحذر حين أنا لما جواب سواء أفاد العلم حصل العلم أو لم، فهذا الإشكال ماذا؟ مندفع من هاي الناحية، نتمسك بما بالأطلاق لدفع احتمال التقييد، بل يحق لك أن تسأل هذا، تقول يا شيخ أنت قلت في تقريب الاستدلال الآية دلت علما على وجوب الحذر عند الإنذار، ووجوب الحذر عند الإنذار يدل على حجية قول المنذر المخبر، لكن شيخنا منين ثبتت أن الآية تدل على وجوب الحذر؟ الآية شلون تستفيد من عدها أنها تدل على وجوب الحذر؟ الآية ماذا قالت؟ لعلهم يعني بلكة في اصطلاحنا بلكة لعلهم يحذرون. هذا ما في دلالة عليه من على الوجوب وجوب الحذر. ما قال فليحذر لعلهم يحذرون. طيب نستفيد وجوب الحذر إذا تستفيد من الآية أنها تدل على وجوب الحذر. نقول الآية دلت على أن الحذر واجب عند الإنذار. هذا معنى ماذا خبر واحد؟ لكن مين مستفيد أن الآية تدل على وجوب الحذر؟ قلت يمكنني ذلك بأحد تقريبين. بأحد تقريبا هذا ليس الخلط على الشاعر. أصل الاستدلال كم تقريب إلى أصل الاستدلال؟ فالتقريب واحد. تقريب الاستدلال ليش صار؟ أن الآية دلت على وجوب الحذر. وجوب الحذر لازم ماذا؟ أجيب الخلط. خلاص. تقريب الاستدلال خلاص. فإني تقريبا نذكرهم علما. أنا شلون نستفيد؟ كيف نستفيد؟ أن الآية تدل على وجوب الحذر. التقريب الأول. التقريب الأول. أن نقول بالمعاني هذا بعد. هذا بالمعاني بعد. ارجع للمعاني بعد. نقول بأن الآية قالت لعل. وكلمة لعل في الأجرومية افترض احنا قارين تدل علينا على الترجي. بما أن الترجي في حقه سبحانه مستحيل. والترجي يكون منين؟ الترجي يا أخي منين؟ الترجي يكون من الشخص ماذا؟ غير القادر على الشيء، غير العالم بالشيء، يتمنى الشيء أو يترجى الشيء. أما إذا فرض أن الشيء الله عز وجل هم قادر على كل شيء وهم عالم بكل شيء، فالترجي حينئذ الحقيقي غير ممكن في حقه. إذن كلمة لعل منسلخة عن معناها الحقيقي. لم يرد منها معناها الحقيقي هو الترجي. لا تفسرها في مرة من المرات لعل تفسرها بما بالترجي. دير بالك يعني إذا فسرت بالترجي راح يصير كفور. ما أدري يعني الله ماذا عز وجل مو قادر أو مو عالم. إيش بعد لازم وإيش بعد راح يصير؟ صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال لا أنا هفسرها من دون أن يلزم حقا بشكل ببيان المذكور بالكفاية. على أي حال سمعنا شغل فالخلاف صاحب المعالم قال على أنه لعل إذنا لا يراد منها الترجي. شنو المراد منها؟ شنو المراد منها؟ ما أدري. ما أدري شنو المراد. لكن كل شيء أنا أدري به وهو أن كلمة لعل تدل على أنه الحذر محفوظ. لما الآية الكريمة قالت لعلهم يحذرون كلمة لعلهم يحذرون تدل على أنه الحذر كما كان محفوظ علما. له صبح هل مقدر أن أفعله؟ فكلمة لعل إذا دلت في الآية على محبوبية تفيد الكل استعملت في محبوبية الحذر تدل على محبوبية الحذر. فإذا دلت على أنه الحذر محبوب وحسن إذا سوف تدل على أن الحذر واجب. ليش؟ إذا صار محبوب وحسن يعني يصير واجب. بالي بالي بالي يصير واجب. ليش؟ صاحب المعالم قال يصير واجب إما من هذا الباب متى ما حسن الحذر وجبه. إيش متى ما حسن وجبه؟ أي ملازمة في الحذر هذا إلا برد بقضي سبحان الله. وقت ما صار مستحب وحسن صار واجب. ما يصير مستحب وحسن بالأول. يعني الحذر لا يحسن إلا عند وجود مقتضي مقتضي الحذر. فإن وجد المقتضي للحذر المعالم يا أخي كان حسنا وواجبا وإن لم يوجد مقتضي الحذر فلا يجب ولا يحسن. لا حسن أكو ولا وجوب أكو. وبما أن الآية دلت على حسنه ومحبوبيته يعني لا بد أن موجود المقتضي موجود للحذر. وإذا موجود يصير الحذر حينئذ واجب. إما بهالشكل متى ما حسن وجب بهذا البيان يعني نقول لا يحسن إلا عند وجود مقتضي ومتى ما وجد مقتضي الحذر وجب الحذر. وإما عندك تقول متى ما حصل وجبه. ليش متى ما حصل وجبه؟ لأجل إجماع مرتبة مو بعيد إجماع، لأن الخبر لما يجي واحد يخبرني يو خبر حجة يو خبر مو حجة، واحد من الاثنين. إذا كان خبر حجة فالحذر شي خير، هم حسن محبوب وهم يخير شنو؟ واجب. وإذا خبر مو حجة لا واجب ولا ما تبرد واحد يقول إيه مستحب أن تعمل الخبر لكن مو واجب، مستحب بلي مستحب أن تعمل. وإذا حج واجب يصير، وإذا مو حج لا واجب ولا مستحب. فكل من قال بأنه مستحب ومحبوب العمل الخبر قال بأنه يجب العمل به وحج، وإذا لم يكن حج فلا يجب العمل به ولا يحسن. فإجماع مركب، كل من قال بحسن العمل بالخبر قال بوجوبه، لأن حسن العمل بالخبر يجب الحج، وإذا كان حج وجب، وإذا لم يكن حج فلا وجوب العمل به ولا حج. هذا انتهى يا أخي التقريب الأول. راح أنتقل علما لسه الآن حتى ربك يا أنا بعدين أنتقل للتقريب الثاني لإثبات أن الحذر ماذا؟ واجب. أن هكذا نقول الحذر واجب لأنه هكذا، الإنذار واجب. هل أرجو قال واجب بعدين أجي أبين شنو غلط. إذا الإنذار صار واجب يصير الحذر واجب، بعدين أجي أبين. بس الآن أقول الحذر صار واجب لأن الإنذار ولينذروا ستقول لي شيخ من الإنذار منو قال واجب؟ أقول لك أول شيء بلام ولي لام شيء منو هذه لام شنو لام غلط بعد إلا لام العلم مضافا إلى أجل أنه إذا مو لام الطلب نقول لام الغاية. إذا مو لام الطلب شو نقول؟ لام الغاية. فيصير الإنذار غاية علما للنفر. لولا نفر النفر واجب ولا نفر هو واجب. ليش واجب؟ تخرينك لولا التحضيضية. فلولا التحضيضية شو تثبت؟ وجوب النفر. إذا ثبت وجوب النفر الإنذار يصير واجب. ليش الإنذار يصير واجب؟ لأجل أنه غاية علما للنفر، وغاية الواجب واجبة. فإذا صار الإنذار واجب يصير الحذر واجب. هذا اللي يصير الحذر واجب، إما لأجل أنه غاية نقول إذا الإنذار صار واجب الحذر يصير واجب لأجل أن الحذر غاية من للإنذار، ولينذروا قومهم. شنو الغاية من الإنذار؟ لعلهم استفادوا غاية. نقول غاية الواجب واجب، إما بهذا البيان وإما ببيان أنه وجوب الإنذار بلا وجوب الحذر يستلزم اللغوية. اللغوية يعني شنو اللغوية؟ يعني احنا نقول لذول طلبة العلم اللي خطية جايين إلى قوم مدة مديدة يدرسون، لما يرجعون إلى أهاليهم الآية شنو نقول لهم؟ الإنذار واجب. ارتقوا المنابر في المساجد والحسينيات وانظروا الناس، لكن الناس مو واجب عليهم ان يحذروا. يطبق منا يطلع منا، هذا له ما يصير. هذا ومن الاول خطيه. هذا ليش تقول له تعال اصعد المنبر او تعال حنجرته او تعال انذر؟ ايجاب الانذار يصير لغوا. ما دام الايه اوجبت الانذار نستنتج وجوب الحذر والا انذر اللغو. هذا نظير الآية الكريمة، نظير الآية الكريمة الذي وارد في من في المطلق. المرأة إذا طلقها زوجها وقالت بأني حامل بعد ما طلق، وإذا حامل عدتها شو تنتهي لما تضع الحامل، فحينئذ ماذا يجب على الزوج؟ التصديق. إيش الآية قالت؟ ولا يتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني حرام عليه الكتمان، يعني القبول على الزوج شو راح يصير؟ واجب. وإلا إذا قلنا حرام عليه الكتمان والزوج مو واجب على القبول يلزم اللغو. إحنا كأنه ما أشبه حد شغل أطهرسه خلص، هذا المقدار خلص أطهرس الكياحة حتى الآية الثانية التي استدل بها على وجوه على حجية الخبر هي آية النقل وتقريب الاستدلال بها أن يقال بأن الآية دلت على وجوب الحذر عند الإنذار، ووجوب الحذر عند الإنذار يدل على حجية الخبر. لو لم يكن الإنذار، لو لم يكن الخبر حجة، لما وجب الحذر. هذا بخصوص، ولكن كيف نثبت أن الحذر واجب بأحد تقريبين؟ التقريب الأول أن يقال بأنه كلمة لعل، وإن كانت موضوعة للترجي، لكن هنا لا يراد منها ترجي، بل يراد منها ماذا؟ أصلا ما تدل على محبوبية الحذر. وإذا صار الحذر محبوبا صار واجبا، إما لبيان صاحب المعالم، لأن الحذر لا يحصل إلا عند وجود مقتضيه، ومع وجود مقتضيه يجب. وبما حتى الآية دلت على حسن الحذر، معناه المقتضي موجود الحذر يصير واجب. وإما لتحصل إجماع المراقب، نقول كل من قال بأن الحذر حسن قال بوجوده، لأن الحسن لن ينشأ للحجية. فإذا الخبر حجة الحذر يصير حسن وواجب، إذا ليس بحجة لا واجب ولا حسن. ماكو فقيه يقول الحذر واجب، الحذر حسن لكن ليس بواجب، هذا ما له معنى. يستحب لك أن تعمل الخبر هذا، هو حجة أو مو حجة، إذا حجة واجب، إذا مو حجة لا مستحب ولا واجب. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن يقال بأنه الآية دلت على وجوب الإنذار. ليش؟ لأن الإنذار وضع غاية علما للنفر، النفر واجب لقرينة دولة تحضيضية، فالإنذار يصير واجب لأنه غاية علما للواجب، وغاية الواجب واجب. وإذا وجب الإنذار وجب الحذر. ليش وجب الحذر؟ إما من باب أن الحذر غاية الإنذار، وإما من باب وجوب الإنذار بلا وجوب الحذر يلزم منه اللغوية. ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تقريب الاستدلال دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين، هذا معنى خبر واحد حجي. لا تقول لعل المقصود عند حصول العلم، يوضوا القرائن، يوضوا الذين سافروا ويدرسون كانوا هواية. الحمد لله من قبيلتنا طلعوا 100 نفر هي بلي، ورجعوا كلهم وفرد مسجد واحد، وقاموا ماذا يلقون المحاضرات بعد لأن الحذر واجب ليحصل حلم بعدها. فلعل المقصود يقول الآية بكرة ما دالت على أنه إذا طلعوا 100 تشمل حتى إذا طلعوا واحد، ثم 100 لما يطلعون يجون فرد مسجد واحد يقعدون فيه، وكل واحد يلزم له ماذا؟ فارد مسجد. الآية ما قالت كلهم بشرط أنه يبعدون في مسجدين مطلقا من هذه الناحية. طائفة يصدق عليهم على الثلاثة، الله على الثلاثة هم يصدق ماذا الطائفة، لكن يستطيعون باطل يصدق الطائفة المصول من علمية سلمنا هزا، لكن لما يرجعون يرجعون يعني شنو كلهم في مرة في آن واحد ماذا ينظروا قومهم؟ هذه طريقة غير معلومة، يعني غير عادية. هذه الطريقة عادة ماذا الآية تنظر إلى الطريقة المألوفة أنه كل واحد يبعد لماذا في مسجدين، كل واحد ينزل لماذا فارد جماعة. هذا معنى المقصود دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم، ما قيدت في هذا الضوء أنتوا اللي ينظروا لعلم يعمل هذا علم أنهم يعمل بس العلم شلون يحصل يوم بسبب صواته لأن هم جماعة مية قدروا أو بسبب قرينة مثلا خاصة خارجية. على أي حال فإذا دلت على وجوب الحذر مطلقة فيثبت وجوب العمل بخبر واحد، معنى خبر واحد فمشي. نعم بس أنت تسأل تقول على أنه كيف نثبت أن الآية تدل على وجوب الحذر؟ يقول وأما وجوب الحذر فمن وجهين، أحدهما أن لفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي الترجيح الصحيح في حقه سبحانه. بالي ظاهرة في كون مدخولها. نقول لعل شنو نقول؟ حذر. لعلهم يحذرون. الحذر مدخول لعل. ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم. متكلم منه الله عز وجل. وإذا تحقق حسن الحذر ثبت الوجوب. ليش؟ يولي بيان فعل المعالم. ما لم ذكره في المعالم؟ لأنه لا معنى لندب يعني لاستحباب لحسن الحذر يعني من دون وجوب. إذ مع قيام المقتضي يجب حذر يصير حذر واجب. ومع عدمه أصلا لا وجود لا حسن حجرا ما أقول. أشوف ما حسن أقول عن مقتضي وجوب. إذا مقتضي أقول عن وجوب. هذا هو العقل يعني مو صحيح. صحيح. أما الترجيح من صاير لعلهم يحذرون منو قاعد يترجع؟ منو قاعد يترجع؟ الله عز وجل. يعني يترجى الله مو معنى الترجي ماذا؟ توقع غير المقدور. توقع ماذا؟ غير المعلوم وقوعه هيك شيء عادة. التمني توقع ماذا؟ غير المقدور. ألا ليت الشباب يعود يوم. أما الترجي توقع ماذا؟ غير المعلوم. ما أدري زيد اليوم الظهر يجي للعزيمة أو ما يجي. أقول لعله يعني إذا شفت أنا أدري يجي أو أدري ما يجي. لعلهم أقدر أقول اليوم لا. لعله رفع السماء. يقول الشيخ نفع أنت تدري يجي. أو تدري ما يجي. لعله بعد شنو؟ لعله شنو بعد يقول؟ فلعل استعمالها مختص بما في مورد الذي جهاله أكو بحصول الشيء. هنا الله عز وجل لما استعمل لعله هو أول قاعد يستعملها. لما قاعد يستعمل لعله قاعد يستعملها ماذا؟ إذا في معناها يعني هيك يصير. يترجى الله عز وجل حصول ذلك الشيء. يعني معناه أنه لا يعلم أنه يحصل أو لا يحصل. والله عز وجل ماذا عالمون؟ كل مفهوم. المقصود يكون نسبها عن معناها الحقيقي. إلا أن نتفسد بليان صاحب الميزان. صاحب الميزان رحمه الله عند كلام في نفس كل عل وليس أو كل ما قابلني أدوات الذي يقول هذه استعملت للحاض السامع لا للحاض المتكلم. يعني بعض مرات واحد يستعمل ليس ماذا قيما أو لعل في الترجي إما لأجل هو ما يدري وإما لأجل المخاطب ما يدري. هذا المخاطب ما يدري أنا يخلي ماذا أن أستعمل أنا المتكلم. يصح لي أن أستعمل ماذا كلمة لعل. فكلمة لعل يصح استعمالها في الترجي إما باعتبار عدم العلم النفس المتكلم وإما باعتبار عدم العلم النفس من السامعين. إذا صح هذا البيان لا بأس به. إذا صح على أي حال فيقول قدس سر إما لما ذكر وإما لأن رجحان العمل بخبر الواحد متلزم لوجوبه منه بالإجماع المرتب لأن كل من أجاز العمل بالخبر قال بأنه واجب. ما تعدنا فالفقيه يقول عمل بالخبر الواحد جائز لكن مو واجب. جائز مو واجب عن شنو؟ إذا جائز وحضر يصير واجب بعد. ما أقبل واحد يقول جائز عدد لكن مو واجب. المعنى جائز عن معنى حجة. إذا حجة فحينئذ على هذا الأساس واجب العمل. الثاني هذا تخويف الثاني. إن ظاهر الآية وجوب الإنذار. من قال الإنذار واجب؟ لوقوعه غاية للنفع. شنو النفع هو واجب؟ بلي بلي بلي بلي بلي بلي واجب النفر للنفر الذي النفر واجب. منو قال النفر واجب؟ لمقتضى كلمة لولا. الحمد لله افتهمنا الانذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب. طب إذا صارش انذار واجب فشي بضغط احنا نريد نثبت الحذر واجب يولا بطريقهم للكبت انا يا اخي. فإذا وجب الانذار افاد وجوبة الحذر لوجهين. احدهما من باب انه غاية الحذر غاية للانذار وغاية الواجب واجبة. أحدهما وقوعه غاية للواجب. نقول الحذر وقع غاية للواجب للإنذار. فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب على الإنذار للواجب مما لا يرضى الآمر. آمر هو فقه الأمر بانتفائه يعني بعدم إيقاعه. لا فالواجب إيقاعه سواء كانت هذه الغاية من الأفعال المتعلقة للتكليف أم لا يعني اختيارية أم لم تكن. فإذا ما كان لا يرضى بتركها مثل من. أما مثال الأفعال المتعلقة للتكليف فهي واضحة هاي كثير على أن الغاية ماذا تقع ماذا تقع هذا مثل أقول زرني لأجل أن أزورك لأجل أن أزورك أنا والغاية أن أزورك أنا وهذا فعل اختياري إلي يمكن تعلق التكليف أو مرة تكون الغاية لا شيء لا يمكن تعلق التكليف لأنه فعل مثل تب لعلك تدخل الجنة دخول الجنة هو بيدي لا بإذن الله عز وجل فمو فعل اختياري يمكن تعلق التكليف لذلك ما إلى معنى تقول يجب عليك أن تدخل الجنة أنا شعلي هو الله يدخل يومين أنا مو بدي أدخل الجنة ولا حتى تقول يجب عليك لذلك الشهيد الشيخ الأنصاري قاعد يجيب أمثلة علما للأفعال الذي ما متعلق بالتكليف أما الغاية الذي هي من الأفعال القابلة لتعلق التكليف مثلا واضحة الكلام يجيب لي مثال علما للغاية الذي تكون من قبيل الأفعال الذي مو اختياري مو قابل لتعلق التكليف يضرب لك أمثلة لا كما في قولك تب لعلك تفلح الفلاح ليس من فعلي وأسلم لعلك تدخل الجنة دخول الجنة ليس من فعلي انت تعلق التكليف وقول تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى التذكر والخشية مو من فعلي موسى وهارون فلا يمكن ان نقول لموسى وهارون اسمع يجب عليكما ان يتذكر فرعون او يخشى ما لم يعني مو من افعال مقدورة لهم الشيخ الانصاري يقول سواء كانت الغاية من الافعال القابلة او ممنة نسأل بالحي الشيء لرحمة الشيخ الانصاري هذا نبه عليه هو قال غاية الواجب واجب سلم يقول سواء كانت الغاية من الغايات الذي يمكن تعلق التكليف أو لا يمكن على كلا التكبيرين لا يروى المولى هل شيء لا بقض نبه ما لأن الغاية في مورد من يا قبيل يا أخي لعلهم يحذرون الحذر حذر هؤلاء ليس بمقدوع علما للمنذرين فيقول افرض بأن هذه الغاية غاية لا يمكن تعلق التكليف لكن كيف ما كان نستنتج أن الله عز وجل يريد من هؤلاء منهم هم الذين يحذرون من يحذرهم يريد منه لا يريد منا نحن المنذرين يريد منا الحذر ولا معنى له حذر ذولاك مو بدين لا يدل على انه يريد من هؤلاء ولا يرضى من هؤلاء كان كل حذر فلأجل هذا ننبح على همه اما ان هيك نتمسك واما ان نقول لا اذا وجب الحذر بلا انذار اذا وجب الانذار بلا وجوب الحذر يصير لهوا الثاني انه اذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول والا لغى وجوب والا لغى الانذار يعني وجوب الانذار لغى ليش؟ لأنه معناه أنت صيحوا بالمساجد لكن دولة مو لازم أن يحضر فوجوب الإنذار جعل وجوب الحذر ونظير ذلك ما تمسك به في المسألة الشيء الثاني على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة إذا قالت على أنه أنا بعلم في العدة لأني أنا حامل يجب القبول من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يتم ما خلق الله في أرحم فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار شو استدل؟ من تحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن شو استدل؟ على قبولي أي ووجوب الإظهار حط التكفير علينا على تحريم الكتمان استدل على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام أن في بطونهن الأرحام والحمد لله رب العالمين.